أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال زين العابدين سيد التاجرين علي بن الحسين عليه السلام: اللهم صل على محمد وآله واجعل أوسع رزقك علي إذا كبرت وأقوى قوتك في إذا نصرت ولا تبتليني بالكسل عن عبادتك ولا العمى عن سبيلك ولا بالتعرض لخلاف محبتك ولا مسامعة من تفرق عنك ولا مفارقة من اجتمع إليك. اللهم اجعلني أقول بك عند الضرورة وأسألك عند الحاجة وأتضرع إليك عند المسكنة ولا تفتني بالاستعانة بغيرك إذا اضطررت ولا بالخضوع لسؤال غيرك إذا افتقرت ولا بالتضرع إلى من دونك إذا رأيت فأستحق بذلك خذلانك ومنعك وإعراضك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل ما يلقي الشيطان في روعي من التمني والتظني والحسد ذكرا لعظمتك وتفكرا في قدرتك وتدبيرا على عدوك وما أجرى على لسان من لفظة فحش أو مجر أو فتن عرض أو شهادة باطل أو اغتياب مؤمن غائب أو سب حاضر وما أشبه ذلك نطقا بالحمد لك وإغراقا في الثناء عليك وذهابا في تمجيدك وشكرا لنعمتك واعترافا بإحسانك وإحصاء لمننك. اللهم صل على محمد وآله. الإنسان يستمد قوته من الله وبالتالي يمكنه أن يستمدها من قيم الله وممن يلتزم هذه القيم. حينما يرتبط الإنسان بالله بقيم السماء وبمن يحمل قيم السماء يكون قويا، وحينما يرتبط بالشيطان والقيم الجاهلية أو من يرتبط بالقيم الجاهلية يكون ضعيفا. فحتى يحافظ الإنسان على استقامته ويتمكن من إصلاح نفسه وبناء شخصيته بإمكانه أن يستفيد من أهل الخير و إذا تخلى عن أولئك وارتبط بأهل الشر ارتبط بأهل الضياع بأهل الضلال سيكون ضعيفا. لذلك في القرآن يقول الله سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. يقول هذه الجماعة الجمع ولا تعد عيناك عنهم، وتروح لجماعة أخرى تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الآية ثبتت أمرين: الأمر الأول العلاقة مع أهل القيم، واصبر نفسك، يحتاج الأصحاب هؤلاء ابن برنامج أهل القيم عندهم برنامج يذكرون الله قياما وقعودا وفي طرفي النهار بالغدو والآصال بالغدو والعشي وما شابه. هذه الجماعة هي بيت النور في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. هذه البيوت هي في أي مكان، في أي مكان توجد البيوت يا رجال يذكرون الله في الغدو والأطفال. هذه البيوت هذه الأصدقاء المؤمنين، هذه القيادات الربانية. بالتالي الجهة الإيمانية التي تجسد القيم قيادة وطليعة وقاعدة، العلاقة وياهم الإنسان بعلاقته وإياهم يكون قويا. أما حينما يكون العصر مع الكفار، مع المنافقين، مع أهل الضلال، مع أهل التهم، مع أهل الفساد، لن يجد إلا فراغا، لن يجد إلا تخبطا، كل يوم على رأي متقلب. وكان أمره فوقا، ولا تعد عيناك عن هؤلاء المؤمنين. تريد زينة الحياة الدنيا، تريد تكون عبد للدنيا. ولا تطع من أرسلنا قلبه، ولا تكون قيادة واحد غافل من غمس في الدنيا ولذات الدنيا. واتبع هواه وكان أمره فرطا، هو عبد هواه، فلماذا تكون أنت عبدا له؟ ولهذا أمر متقلب، هذا طبيعي. إذن العلاقة مع المؤمنين تقوي الإنسان إيمانا وقدرة وتخرجه من الضعف، تعطي قوة، تكثر الإيمان يعطي قوة. والعلاقة مع المنافقين تعطي الإنسان ضعف. لهذا الإمام سلام الله عليه هنا يقول: ولا تبتليني زين بالكسل عن عبادتك، ولا العمى عن سبيلك، ولا بالتعرض إلى خلاف محبتك. بعد: ولا مجامعة من تفرق عنك. هؤلاء الذين تفرقوا عنك ابتعدوا عن طريقك، ابتعدوا عن القيم، تفرق عنك عن الله. يعني واحد في وادي والثاني في وادي ثاني، ثالث ورابع، وهكذا. واحد ملحد في الفكر، واحد ملحد في الإباحية، واحد غارق في الإباحية، واحد رايح ورا من غنس ورا المادة عبد للمال، واحد عبد للسلطان، وهكذا. هؤلاء واحد عبد للتفاخر، واحد عبد للشهرة، واحد عبد للمسخرة، واحد عبد للاستهزاء، ومن هالقبيل. يقول: انت لا تجعلني مع هؤلاء. ولا مجامعة، ما اريد اجتمع اكون مع هؤلاء. مجامعة من تفرق عنك، هؤلاء ما يلزمون قيام السماء. لا تخليني انا وياهم، لا تخليني انا اكون واحد منهم. لان من عاشر قوما 40 يوما صار منهم. عن المرء لا تسل، وسل عن قرينه، ان القرين بالقرين يقتدي. نكون مع هؤلاء لا روح أكثر. البيئة العامة عامل مؤثر، الأجواء العامة عامل مؤثر، وما شابه. هذه كلها عوامل تؤثر في شخص الإنسان. صحيح إرادة الإنسان أقوى من كل العوامل، لكن بالتالي عوامل مؤثرة، فبالتالي الإنسان لابد أن يبتعد عنها حتى لا ينزلق فيما انزلق فيه. ولا مجامعة من تفرق عنه، هذا الإنسان الذي يدعو لشخصه لزعامته، يكذب على الناس، يناقض على الناس، بكل تفرق عن الله، يسبب فتنة بين المجتمع حتى يصعد هو، حتى يطلب مال الناس، حتى يتزعم الناس، حتى ما شابه من هذه الأمور يتفرد بالساحة. أو هؤلاء الجهلة غارقين في وحل الذنوب، ضايعين، تايهين، ما يدروا ايش صاير في الحياة، ولا يدروا عن الدين شنو، ولا الامر ضياع، مبتعدين عن الله. ما معلوم يصلي ولا ما يصلي، ما معلوم يصوم ولا ما يصوم، ما معلوم اساسا يلتزمون ببعض القيم او ما يلتزمون او ما يصير. انا هؤلاء بعد معي. نعم، اذا التزموا رجب عنهم. فلا مجامعة من تفرق عنك، لأن هذا الإنسان إلا ما يقب نفسه عنه إذا فرق وياه. هذا ما بيخلينا أجي المسجد، هذا ما بيشجعنا على ذهاب المسجد، ما بيشجعنا على حضور احتفال، ما بيشجعنا على حضور محاضرة، ما بيشجعنا على قراءة القرآن، بيشجعنا على ماذا؟ على الأشياء الأخرى. شوف الأشياء الأخرى كلها سواء محرمة أو غير محرمة، بس لا نفع فيها، ما فيها فائدة وضررها أكثر من نفعها، من نفعها. إذن إحنا نقطة مركزية، نقطة مركزية أن صداقاتنا مع أهل الضلال، مع أهل البياع، مع أهل كذا، إذا أنا ما قم بعملية الإطلاق أنا بعدك جامعة مع هؤلاء ما تنفع. واحد يجلس يا جماعة تشوف أنا ملاحظة هنا هذه، بس من اجتمعوا مع ذاك عمل يتطلب منه، بس طارف جلسته مع هؤلاء القاتلين بعد تفرش التفاصيل مثل منطقة ما كان من قبل، ما كان من قبل فاسد، بس فسد بالاجتماع مع الفاسدين. أفسدوه نقول بعمل الفساد، يقول يتفرج يقول تعالوا يانا زين. ولا مجامعة من تفرق عنك، ولا مفارقة من اجتمع إليك. لا أفترق عن هؤلاء المؤمنين، هؤلاء الذين يجتمعون إلى الله يريدون وجهه. الاجتماع هذا اللي قاعد فيه انت تريد جنو، تريد تبني نفسك، تهذب نفسك قربة الله تعالى، تريد الله يرضى عنك. اذا هذا الاجتماع الى الله لا تفرق، لا تفرقنا عن هؤلاء. وما شاء الله جلسة قرآنية، جلسة تفسير قرآن، جلسة تفسير حديث، جلسة تفسير روايات، جلسة محاضرة، موعظة، جلسة قراءة كتاب، جلسة تقييم مسيرة عمل اجتماعي لإصلاح المجتمع، وما شابه الجماعة دائما وأبدا في خير، يجتمعون على الخير في الديوانية، يجتمعون على الخير، يتداولون ما فيه خير، ما فيه إصلاح، يجتمعون في المسجد، يجتمعون في الحسينية، يجتمعون في الحوزة، يجتمعون في مراكز النور، يجتمعون في أي مكان من أجل الخير. أنا هؤلاء أريد ألزم يا رب لا تفرقنا، هؤلاء الذين يجتمعون إليه، من اجتمع إليه ولا تفرق، ولا الله ولا مفارقة من اجتمع إليك رب، لا تفرق بيني وبين هؤلاء، ولا تجعلني أختلف مع هؤلاء، ولا تجعلنا فرق، جعلنا جماعة واحدة كلنا على طريق واحد. هذا الإيمان. أما أنا لما أترك هؤلاء فأجتمع مع أولئك، لما أترك هؤلاء المؤمنين فأجتمع مع أولئك القاصدين. زين، واحد لازم لما يجتمع مع هؤلاء يصير في درس مثلا محاضرة لازم ينصت يستمع يستفيد، ويقدر بعد يسولف وبعدين يضيع. زين، هذا يتبع حتى شنو تطلع الفائدة. فإحنا يا رب لا تفرق، لا تفرقنا عن هؤلاء، لأن أنا باجتماعي مع هؤلاء استمد بالقوة، استمد قيم، أخذ فكر، أصحح رأي، أصحح سلوك، أمسك روح وتضاعف عملي. أنا عندي إحباط باجتماع مع هؤلاء، أقتلع الإحباط وأنطلق في الحياة وأصحح مسيرتي بهذه الطريقة مع هؤلاء. فبالتالي الإنسان مع هؤلاء لا يترك، ابحث عن من يغذيك بالروح، يدفعك يشجعك، يعطيك رؤية، يعطيك الصواب، ينصح مع من تجلس وياه في جلسة فكرية، ينمو فكره وينمو فكره، تصعد ريحه وتصعد روحه. أما لما تتحول الجلسة إلى جلسة تثبيط وإحباط، مع من أنت رجل هنا إحباط، كل واحد يحبط الثاني، يا رب أنا لا أجمع مع هؤلاء، وأكو معممين أو ناس عاديين لا، لما تجلس وياهم يدفعوك للأمام للأفضل، يا رب خليني معهم هؤلاء. ويأثر ترى هذا، هذه أجواء بيئة لا تأثر، يعني لفرقت من النساء لما يجلسون جماعة ويقعدوا سولفوا غير جماعة لما ينصتوا، هذا يأثر. الشباب لما يجلسون سولفوا غير جماعة لما ينصتوا، هذا يأثر. وهذا زين جماعة اللي تجلس فيها لها تأثير، يعني أنت تشوف كيف يستغرق وقتك، هذا استغراق الوقت له أثر على الإنسان. استغراق الوقت أثر من وين؟ أنت تارة بمفرد، تارة مع جماعة. لما تكون مع جماعة، هذه الجماعة شلون؟ تدبرون القرآن، تداولون فكرة، تفكرون في بناء نفسكم، تغيير واقعكم، إصلاح ديوانيتكم، إصلاح أسرتكم، إصلاح مجتمعكم، إصلاح نفسك. وهذا الفارق الجماعة لوين؟ كيف نصلح أنفسنا؟ تعرف من هذا يصير؟ كيف نصلح المجتمع؟ كيف نرفع من مستوانا؟ كيف نكون كتاب؟ كيف نكون قراء؟ كيف نكون مؤمنين صادقين؟ كيف نخلي عندنا روحية أكبر؟ شلون ننظم وقتنا؟ شلون نسيطر على أنفسنا؟ شلون نقود أنفسنا بأنفسنا؟ كنتم منظمين ومرتبين، مو فوضويين، مرة ننام 6، مرة 9، مرة 10، مرة الليل، مرة النهار. إيجي جلسوا جماعة بهالطريقة، هذا التفكير. ينظموا وقتهم ويقرروا. مع بعضهم يقرروا يقولوا احنا، أنا لا جوالها تأثير، لو جلسوا شبابنا، الآن كان العطلة الصيفية، شباب مال رواد المسجد، فضلاً عن غيرهما. ليش اللي خلاهم ما يستفيد بكل استفادة القصوى؟ لأن موضوعهم خربط وما نستفيد. لو أنتوا جلسوا يقول يا جماعة نتفق احنا هذا برنامج نحضر، هذا برنامج ثاني وثالث، لأن كل واحد يعتمد على الثاني وكل واحد مستقل. أما لو كان لا بالضبط، كان شفت شكد استفادة من هذا الوقت الفارغ في هذه العطلة الصيفية، كان بعد ما تنتهي الصيف يكونوا قيادات طلائعية، طلائع قيادية زين. لكن لما كل واحد يقول ها اللي لها تأثير، إذا فإحنا لازم ننظم وقتنا من خلال جمع معين مع بعض، لأن يعني الإنسان عنده حس اجتماعي طبيعي، هذا بحاجة إلى أن نكون تكتل إيماني، نكون فئات إيمانية، طلائع إيمانية، ونرتبط وياهم، وما أفترق عن هذا التكسل الإيماني، ما أفترق عن هذه الطليعة، ما أفترق عن هذا التجمع، أتثبت فيه وكون علاقة رفيقة. لكن خل هذا التجمع يجي شنو؟ ينظم نفسه ويتفق على عمل خير، يقولوا احنا يا جماعة تعالوا نتفق، هذا البرنامج يكون لنا حضور فيه، هذا العمل لنا مشاركة فيها، هذا الجو احنا من صناعه لابد إن غيره نفسه إذا كان سلبي، تعالوا مع بعض كونوا قوة ما نكون قوة. أنا أريد حالي أغير، مو ما أقدر أقدر، لكن لما وياي اثنين نكون أقوى، لما نكون خمسة نكون أقوى. إحنا في ديوانية 20 واحد، ديوانية مخربطة، أنا بحالي مو ما أقدر أغير أقدر، لكن لما وياي واحد أكون أقوى ما أكون، لما نكون ثلاثة نكون أقوى، لما نكون خمسة أقوى. الديوانية 20، لما نكون 10 احنا النص، يعني عندنا قوة، نقدر نكون جو عام في الديوانية. إذن كله، ولهذا احنا ناخذ قوتنا من خلال تكتلنا مع بعضنا البعض، قوة إيمان، قوة عمل، قوة إرادة، قوة روح. يبحل نعم هؤلاء لازم نستند، ولهذا الإمام يقول شنو؟ ولا مفارقة فيه من اجتمع إليك. أريد أن أفترق عنه، ولهذا لابد احنا نجاوب كل نقول لان احنا نحفظ مسيرتنا من خلال اجتماعنا مع هؤلاء. حافظ على مسيرتنا ولازم نعرف ان هؤلاء قلة. ولهذا الامير سلام الله عليه يقول لا تستوقفوا في طريق الهدى لقلة سالكيه، القلة وحشة. ولهذا احنا لازم نتعاضد حتى لا تضاعف الوحشة. في واحد كل المجتمع ما يقرأ، انا بحالي اقرأ ما في مشجعة، كل المجتمع ما يجي من المسجد انا بحالي اجي مسجد ما في مشجعة. لهذا لما كل المجتمع ما يسمعون محاضرة بس انا بحالي اسمع محاضرة ما في مشجعة. لهذا لابد احنا تصير عندنا نقوم بعملية حث، كل برنامج نحسد بعضنا البعض ونجيب الى اخرين يكونوا من نفس المنهج نفس المنوال حتى نكون صوت استمرارية، يكون عندنا استقامة. الجو العامل تأثير عليه وعلى غيره، زين هذا الى تأثير. يعني مثلا قوات نحن الان كم مرة نتكلم لهم نقول لهم لو يستمعون غير ما يقدروا يسولفوا. لما يكون جو عام واحد ثاني تقول له ستة خلينا نسمع ونستفيد كلها ربع ساعة نص ساعة ما تصير هجرة، زين هذا جاي اكثر، زين نستمع الى الله ونستمع الى السوالف، نستمع في المسجد بس لازم يكون جنوه الى الله. هذا له تاثير، هنا رؤيه تفوت موعظه ما تدخل القائد من هذا معناها ندخل ونطلع من المسجد كما كنا طبيعي. اما لما يكون لك واحد ينصح الثاني هذا الاستماع الى الله، فجلستنا هنا الى الله يعني ننصت الى ما يصلح انفسنا. هذا لازم نقول ولا مجامعة من تفرق عنك ولا مفارقة من اجتمع إليك. أكو توازن في ذات الوقت وأكو تأثير متبادل في نفس الوقت. إلا الإنسان يترك أهل الضلال البعيدين عن الله، لا يصلي صلاة عادية هذا بعيد عن الله. ومن تفرق عنه وين يقضي وقته؟ في أشياء لعب وله دومنا وكيرم وخذ هالألعاب وقعدة في الطرقات وتفحيط سالف هدرة وهدرة مقدرة وما أدري شنو وكل هالشغلة. هذا كل وقت بعيد عن الله. أنا هؤلاء ما أكون وياهم حرام، هذول ما ارتكبوا حرام زين بس هذول بعيدين عن الله، لا تخلينا من مستمعين وياهم. نعم لما أريد أصلحهم لكن أيضا أحتاج إلى بدائل، أنا بشر يحتاج الى بدائل اكون وياهم جمعه ناتي وياهم. فلازم شنو؟ ابحث عن البديل حتى لا ارجع لهؤلاء. فاجتمع نعمل مع المؤمن القوي صداقه صداقه ايمان. طبعا لا تصير عندنا مقاطعه للاخرين، فلا مو مقاطعه وانما انا ابحث عن الانسان الصالح. هذا المقصود، انت عندك صداقه لا تضيع صديق. اعجز الاخوان من عجز عن اكتساب، أعجز الناس من عجز عن اقتصاد الإخوان، وأعجز من ضيع من ظفر به منهم. يعني إذا هذا صديقي زين لازم أنا ما ضيع، بس إذا كان بعيد عن الله أنا ما كنت 24 ساعة، أنا بطلع دور غيره أفضل، بالتالي يزرقني النار جهنم في يوم من الأيام أو أنا أزرقها وياه. فخليني أروح للمؤمن بعدين أجيب أيام في التالي الإيمانية، مو أضيعه. أنا أصير مع المؤمنين وبعدين انا هؤلاء اشتغل عليهم واحد واحد اجيبهم وايانا بقوتي مع المؤمنين اكون قوي اقدر اثر على اولئك. نسال الله ان نوفق لان نكون مع المؤمنين فلا نكون مع الظالمين. طبعا هنا فيها نقطه مركزيه احنا ما ذكرناها بس باعتبار اجوان لا واحد يتعامل مع ظالمين وما شابه. يعني من مجامعه من تفرق عنه أبرز هؤلاء الظلم الطواغيت الجواسيس وما شابه، هذا في الجاسوس يتضلل. هذا جاز الظالم به. فاحنا تكلمنا بالنقطة الصغيرة حتى لا نوصل الكبيرة. إذا قلنا هذا الإنسان لا يصلي بس بعيد عن الله احنا ما نودي في العلاقة شو ما عدف لك أبد في نار جهنم نروح ننزلق هو الظالم حقه. ولا مفارقة ولا مدامعة من تفرق عنك ولا مفارقة من اجتمع عليك صلى الله عليه وسلم للابتعاد عن الظلم والابتعاد عن كل جائع. وأن يوفقنا للاجتماع مع كل مؤمن مع كل إنسان صالح يدعو إلى قيام السماء وسماء الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إذا كان عندك سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.